يسأل عن الحلف بالطلاق، يقول أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق. نعم. بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمين، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. فإذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق، طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حث ومنع، هذا يسمى يمين. نعم. وأكثرون من العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق عند الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، يكون حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا. نعم. يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية، ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من عمل الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا. هذه كفارة. أو يكسوهم على قميص، أو على إزار ورداء، أو يعتق له، هذه كفارة في اليمين، لأن الله سبحانه قال ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلق رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان مؤسرا، هذا غلط، الصيام إنما يكون في حق المعسر ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا إتق، هذا العاجز. نعم. إذا عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام متتابعة كما قال مسعود رضي الله عنه، هذه كفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط مقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاع راحه الله، عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق إنه ما يكلم فلان أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا فيه كفرة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا. نعم. في الطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، كما إذا قال إذا دخل رمضان فانطلق، هذا شرط محض، هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط، لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.